بسم الله الرحمن الرحيم. Well, he الله صلى الله عليه وسلم. قال استاذ عليك حاج وجيله القبول امام الحاج السيد وروضه من رياض الجنه عن الحاج ملك ابو الهاج Thank you. الهيل وقد حبت البركه. الله يوفقك. فإما ترين من البشر أحدا ضايق به وهو أفضل عن نفسه أن الله لكنه تعب لا يفتح عليه فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا Oh, No! يفتح عليك. الله الله الله هذا النبي الله يفتح عليك. يا أبتي إني قد جاء فلما اعتزلهم وما يعبدون إنه كان ورفعناه مكانا عليا. إنه كان الله.